انما كل واحد تخيل البشاعة بايه؟ بوجه. البشع عندي ده مش عندي. اذا اردنا اننا نعمل الاختبار ده ونصحح الرسوم دي، نعطي الجايزة لمين؟ لاجملهم صورة ولا لاقبحهم صورة؟ لان انا عايز صورة الشيطان، فعايز اقبح ايه؟ اقبح صورة. يبقى اذا ما اتفقوش في رسم ايه؟ في رسم الشيطان. لو حدد الله طلع شجرات الزقوم بقبح لحددها بقبح واحد معلوم، يبقى قبيح عندنا ولا مش قبيح؟ ويريد الله ان يقبحها عند الجميع، فليتصور كل انسان صورة الشيطان بما ينفر منه ويقبحه. يبقى اذن العظمة في انه يبقى مبهم ولا لا؟ العظمة في انه ايه؟ انه يبقى مبهم. يبقى مثل الحياة الدنيا كما، لكن ويانا هنا مثل الحياة الدنيا. الحياة الدنيا دي انا ادرك بعضها، ما ادركتش الاول ولا ادرك اخرها، انا ادركت فترة منها. قال لك كل الحياة الدنيا دي انا حديها لك بمثل يراه الواحد منكم. ايه المثل؟ قال لك هات زرع بقى والمطر نزل والزرع طلع واخذت الارض زخرفه وزينت وظن اهلها انهم قادرون عليه، اتاها امرنا اليك ان لم تغلق كذلك الدنيا. دي صورة من الممكن ان الواحد يشوفها ولا لا؟ لكن هل انا هاخد الدنيا دي من اولها لاخرها؟ لان ادركت قسطا من الزمن فيها فلن ادرك القسط الاخر، وانما يدركه مثلي كما ادرك مثلي ما سبق، يدرك مثلي ما يلحق. يبقى ربنا بده يجمع لصورة الدنيا دي كلها في صورة شيء يأخذ حظه من الازدهار ومن الجمال ثم ينتهي. كذلك الدنيا نشوفها في هذه الصورة، كما انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض، خلاص، وبعدين ايه؟ مما يأكل الناس والايه، وبعدين تأخذ الارض زخرفها، الزخرف الشيء الجميل المستميل اللي النفس كده تصار لما تراه، وبعدين تتزين بالالوان الاحمر والاخضر والاصفر واللي كذا وكذا، وتنسيق بديع وخضره الى اخر. وبعد ذلك ماذا يكون؟ تبقى حصيد. بنشوف ده ولا ما بنشوفها شيء؟ بنشوفها، وكل واحد يراها ولا ما يراهاش. يبقى جمع مثلا الحياة الدنيا من اولها لاخرها بالصورة المرئية لكل ايه؟ لكل احد، حتى لا يخدع انسان بزخرف الدنيا ولا بزينتها ويقول انها زي الحكاية بتاعت الروضة بالزرع، بشيد الزرع دول نشوفهم مزهزهين وبعدين ايه؟ فلينظر الانسان الى طعامه، مش كده؟ انا صببنا الماء ايه؟ ثم شققنا الارض فانبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ايه؟ ونخلة ايه؟ وحدائق غلبا وفاكهة وابا متاعا لكم ولانعامهم فاذا جاءت الصاخة يومئذ. الله، يبقى الدنيا كلها بشغلها ده زي الحكاية ايه؟ زي اللي انت بتشوفها. ومن العجيب انك انت لما تيجي في الاية تنتجد الحق سبحانه وتعالى جمع الزخرف والايه والزينة، وانت تيجي تبص في بعض النباتات تتعجب تمسك الالوان ده ازاي ال ال ال ال ال ال البديع دي، مع انه يبقى فصيلة واحدة ونوع واحد ورد، انما يطلع اصفر ويطلع مش عارف ايه لونه ايه ولونه ايه وده ايه، شيء عجيب. الالوان دي ازاي تيجي؟ يقول لك اهي الدنيا لما تزهزه كده وتدي الالوان وتزين كده، عايز اقول الى ايه؟ الى فاياك ان تبغي، لان البغي فيها متاع الحياة الدنيا، والحياة الدنيا كلها الى زوال كزوال الروضة التي ينزل فيها المطر فيأتي بالارض وتزخرف وتعمل وبعدين تبقى ايه؟ فجعلناها ايه؟ هناك إنا بلوناهم كما بلونا إيه؟ أصحاب الجنة إذ أقسموا لا يصرمنها مصبحين ولا يستثنون، فطاف عليها طائف من ربك وهم نائم فأصبحت إيه؟ كالسرية. يبقى إذا الدنيا بهذا الشكل. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا إيه؟ كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تزروه الرياح، وكان الله على كل شيء إيه؟ وكان الله على كل شيء مقتدرا. إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء

بواسطة ايه؟ بواسطة الايه؟ بواسطة الفكر. التدبر ما تنظرش الى ظواهر الاشياء بل انظر الى ايه؟ لانها من الدبر. افلا يتدبرون القرآن؟ لا، تنظر الى الواجهة اللي تعطيها الاية، انظر الى المعطيات الخلفية التي تعطيها الايه؟ اللي تعطيها الاية. وما دامت الدنيا بالشكل ده ونهايتها بالشكل دي والمرجع والمصير الى الله، يبقى العاقل يعمل ايه؟ العاقل يعد نفسه بانه حتى يتعب نفسه في الفن عشان يريح نفسه في الباقي. ولذلك احنا قلنا المقارنات التجارية، حتى المعادلة التجارية بينك بين الاخرة وبين الدنيا، تلتفت لها الاخرة لابد ان ترجح. ليه؟ ام قال لك لان الدنيا عمرك فيها مظلوم، عمرك فيها مظلوم، ما تعرفش سنة 12 20 30 40، مسألة مظلوم، وهي بطولها حتى مع كل الناس منتهية، لكن الآخرة مش منتهية وأمرك فيها متيقن، والنعيم في دنياك على قدر إمكانياتك وتصورك في النعيم، ولكن النعيم في الآخرة على قدر إمكانيات الله وتصوره في النعيم. فقارن تصورك أنت بتصور الله وإمكانياتك أنت بإمكانيات الله، تبقى الصفقة التجارية في ايه؟ ولذلك يقول لك ايه؟ وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، ولو كان مش الحياة، هي اللي تعتبر مش حياة، حيوان، يعني بيبالغ في أنها ايه؟ لأن دي ما قالها إلى فناء وديك إلى ايه؟ بقاء. فبيقول لك بقى مدام الدنيا مش هتفيد، اجعل الله مك ربنا من انه ياخد بايدك الى دار السلام والسلامة من الافات دي. ما دام الدنيا ممكن تتقلب كده وتتعامل بالشكل ده، اخرج من دار الافات، اخرج من دار الاغيار، بانك ايه؟ بانك انت تضع ايدك في ايد من يدعوك الى السلام وهو الله. والله يدعو الى دار السلام. بقى دي الدار الفانية، الدار اللي فيها المتاع، الدار اللي تزخرف ومش عارف تنتبه الى حصيد ومش عارف ايه، يقول لا، ربنا يدعوك الى دار اخرى هي دار ايه؟ السلام. ليه؟ لان الذي ينغص على اهل الدنيا ايه؟ هب ان انسانا اخذ حظه من نعيم الدنيا، جاه ومالا وصحة وعافية، انما يؤرقه امران. الامر الاول يخاف ان يفوته هذا النعيم وهو حي، يعني تزول عنه الدنيا دي. الامر الثاني ما تزولش، لا هو يزول عنه، يبقى مهدد بايه؟ بامرين، اما ان يفوت النعيم واما ان يفوته النعيم. مهما علي مهما علي. طب والاخره بقى؟ طب ده انت هتشوف نعيم لا يفوتك ولا تفوته، يبقى دي اللي كفة ركعه بقى، يبقى هي دي الكفه الايه؟ الركعه. فالله بعد ما قال للدنيا دي وادانا الصوره عنها دي اللي تزهدنا فيه، قال ايه؟ خد بالك بقى، والله يدعو الى دار السلام. دار السلام اللي هو قال فيها لهم دار السلام عند ربهم، يبقى السلام السلام الامن الاطمئنان، لاني خايف لا تفوتني النعمه ولاني حفوت النعمه، تبقى سلام ولا لا؟ طيب مفيش فيها مشاغبة. ليه؟ لان الناس بتشغب ليه؟ بتتعب تعمل ليه؟ لان في واحد له جد وجهد وثمرة جد وجهد، واحد عايز ياكل من التاني، مفيش حد يقول له جهد ولا عايز. اننا كنا في الحياة نعيش باسباب الله، ولكننا في الاخرة نعيش بالله. ساعة ما تيجي بقى يخطر ببالك الحاجة تلاقيها قدامك، تخطر الحاجة تلاقيها ايه؟ قدامك. يبقى انت كنت عايش الاول بالاسباب، والناس تختلف في استعمال الاسباب. فايبون والله يدعو الى دار السلام من كل هذه الافات. دار السلام يعني دار الله، وهو الله هو السلام، يبقى دار السلام يعني دار الله. طب اذا دعاك ولي امرك الى داره، هو اللي دعاك مش انت اللي رحت تلقحت عليه، هو اللي دعاك. يبقى مدام يدعو يبقى بيعد للمدعو على قدره ولا على قدر الداعي؟

لأن المسألة لا تخرج أبدا عن مشيئة الحق، قوانين لا تحكم الحق، ولكن إذا كان الله قد بين من شاء هدايته بيهد مين ويدل مين؟ أم قال لك ده ربنا لما قال والله لا يهدي القوم الايه الكافرين، والله لا يهدي القوم الظالمين، والله لا يهدي القوم الفاسقين. الله، يبقى اذا ما دام قد بين من يهديه يبقى المشيئة بانت بتاعته ولا لا؟ فما تقولش ما دام هو اللي بيهدي الى صراط مستقيم قدر ذنبهم ايه؟ لانك قال لك انا اهدي اللي خد منهجي وبين له طريق الجنة وقول له نورك يسعى كده ويوديه، انما اللي ما خدش منهجي ما هديش ليه؟ أم قال لك احنا ضربنا مثل وقلنا الحق سبحانه وتعالى حينما تكلم عن الهداية على اطلاقه تكلم عن هدايتين اثنين، هداية الدلالة وهداية المعونة. هداية الدلالة وهداية اقرأ ان شئت قول الله، اما ثمود فهديناهم. خلاص ثمود عملنا فيهم ايه؟ فاستحبوا العمى على الهدى. يبقى هديناهم بمعنى ايه؟ لو كانت هديناهم بمعنى كده ما كانوش ايه؟ ما كانش فاستحبوا العمى على الهدى، يبقى هديناهم دللناهم على الطريق، الا انهم ما سمعوش كلامنا في الايه؟ في الهدى، استحبوا العمى على الايه؟ على الهدى، على الاول. يبقى اذا هداية الدلالة من الحق سبحانه للكل، للمؤمن وللكافر وللطائع وللعاصي، ولكن هداية المعونة تكون لمن آمن بالله. هداية الايه؟ والذين اهتدوا يعني سمعوا هدايتنا بالمنهج زادهم هدى. الهدى اللي يزيدهم هو هدى ايه؟ هدى المعونة، يخفف عليهم الطاعات ويضع العراقيل امامهم في سبيل المعاصي ويسيبهم رغم انوفهم، واذا كانت حاجة تتعبهم في الطريق يدينهم الايه؟ الملطفات. ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى بالنسبة لرسوله صلى الله عليه وسلم انك لا تهدي ولكن الله، ثم يقول له في آيات أخرى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. يبقى أثبت له الهداية مرة ونفى عنه الهداية مرة. معقول أن يثبت له مرة الهداية وينفيها والذي يتكلم هو الله؟ لا، ده لازم الهداية المثبتة شيء والهداية المنفية. الهداية المثبتة هداية الدلالة، لأن الرسول جاب المنهج وبلهم بالحق، وإنك لتهدي أين تدل، ولكن الهداية المنفية عنه مش المعونة. نعم. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. للذين أحسنوا الحسنى، كلمة الحسنى زي ما تقول فلان امرأة فضلة، رجل أفضل وامرأة فضلة، رجل أكبر وامرأة، يبقى كبرى فعل الذين أفعل إيه؟ أفعل تفضيل، مبالغة في الفضل. للذين أحسنوا الحسنى يعني الحسنة الإيه؟ الزائدة. طب ما هي مدام الحسنى وبلغنا فيه تبقى هي عشرة أمثال مش كده ولا لا؟ طب وزيادة تبقى ايه؟ أم قال لك في حاجة في الجزاء كادر للجزاء، ربنا عمل الحسنة بعشر أمثالها وبعدين يزودها لسبعمائة ضعف مش كده؟ والسيئة بايه؟ السيئة بواحدة، فدي اسمها الكادر. لكن هل الكادر دي حدد فضل الله؟ ما هو قال ويزيدهم من فضله، يزيدهم ايه؟ من فضل. دي ما حددش الكادر، يبقى ويزيدهم من فضل هي اللي زيادة من عنده. سيدي انت ما تجيب الاجير عندك وبعد ذلك تديله وتقول له 100 جنيه، هو بعدين لما جيت اخر الشهر تديله 100 جنيه كده، رحت مديله الاجره بتاعته وروح تعطي ايدك في 50 جنيه كمان،